صدق الله ورسوله.

فاستغفر الله بسم الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. La Thank you. واعلموا أن فيكم رسول

قالت الأعراب آمنا قل

me. What up?